Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammedin el emin. Ve ala alihi ve sahbihi. Ve men da'a bi davetihi ila yevmiddini ve ba'd. Feyekulullahu teala fi kitabihil kerim. Ya eyyühellezine emenu zikurullahi zikran kethira. وسبحوه بكرة وأصيلا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله كذلك إن الله يقول إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات ووفقهم الله لكل خير وكذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل حضرتك أنا كنت أسأل سؤالين السؤال الأول فضل ترديد الأذان وراء المؤذن هل هو في حديث إن هو بياخد ثواب كل المصلين اللي بيصلوا في المسجد مع الصلاة دي عفوا حكم ترديد الأذان مع المؤذن إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنه من سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة يوم القيامة السؤال الثاني حضرتك لو أنا مسافر بعمل عمرة ورايح على متجه إلى مكة مباشرة الإحرام هل ينفع أحرم من التنعيم او من جدة ولا لازم حضرتك من الطائرة لا لابد ان تهل من الطائرة تهل من الطائرة يعني احرم البس الاحرام من الطائرة يجوز تلبس لبس الاحرام من الطائرة او من مصر لكن الهلال لبيك اللهم لبيك يكون من الميقات في الطائرة ان عجزت عن ذلك عن اللبس يمكن ان تهل من الطائرة ويكون عليك أحد أمور ثلاثة إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام والبس إحرام فين حضرتك في مكة؟ لا ما تنزل ما تيسر لك يعني هب إنك نسيت يعني السنة أن تلبس أصلا من الميقات وتهل من الميقات هب أنك عجزت عن اللبس تهل من الميقات تكون عليك أحد الثلاثة المذكورات أول ما تيسر لك لبسه تلبسه لكن حضرتك الافضل ان الواحد يركب الطياره لابس لبس الاحرام ويا شيخنا هذا الالزم يعني الالزم ان تهل من الميقات بملابس الاحرام تمام شكرا السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته كيف حالك يا شيخنا الحمد لله معلومتك يا شيخ تعالوا سألك أنا مسافر إن شاء الله السعودية ورايح مكان غير مكة أيوة فناوي إن أنا أروح مثلا مشوارات لمصنع في السعودية وبعدين بعديها في مكة يعني وبعديها أروح مكان شغلي فهل عايز أعمل عمرة برضو في نفس الوقت فهل لازم إن أنا أحرم من المطار من القاهرة يعني عفوا أنت ذاهب إلى مكة أصلا ولا ذاهب إلى بلدة أخرى ومكة في طريقك ولا إيه بالضبط؟ أنا ذاهب عملي في المدينة عملك في المدينة ونازل فين في الطائرة؟ هنزل في مكة هاخد مصنع في مكة يعني عمل في مكة وبعدين هطلع على المدينة وبرضو عايز أسوي عمرة في مكة برضو أنت تريد تريد الأجر الأعظم؟ لازم أحرم في المطار ولا أنت تريد الأجر الأعظم؟ أيوه تهل من الميقات ميقات أهل مصر وتلبس ملابسك من الميقات وتعتمر وبعد ذلك تذهب إلى مصلحتك في مكة وتنتقل للمدينة تأخذ الأجر كاملا تمام السؤال ده معلش يا شيخ. نعم. واحد قام مثلا هيفتح حساب في البنك. فهل البنك طبعا فيه فايدة ربوية وكده، فهل يطلب فيه الفايدة دي؟ لفقراء لا تربطك بهم قرابة أو في مصلحة عامة للمسلمين. وإياك المسلمين. بارك الله فيكم. الله حسن. بارك الله فيك يا عم الليثي. يا بس سفيان، التسويق الشبكي ليست الأبرة أنه شبكي، لكن هذه شركات نصب واحتيال، السلعة لا تكاد تكون معروفة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عندي سؤالين يا شيخ مصطفى. اتفضل. السؤال الأول هو أنا هكون على سفر، عايز أعرف هو أنا ممكن أقصر الصلاة وأجمعها طول أيام السفر ولا ما ينفعش؟ كم يعني يوم سفر؟ 4 أيام. ممكن إن شاء الله. ماشي. السؤال الثاني، أنا يوم السفر ده يعني هكون هتحرك الساعة 12، فهاخد 9 ساعات الطريق، فالفجر مش عارف اصليه في وقت، فمش عارف ينفع اجمعه ولا لا. 12 ليلا ولا 12 نهارا؟ 12 ليلا. صلي في السياره عادي، انا فاضي في اذا لم يقف لك السائق صلي في السياره على حالك. عادي يعني عادي، ما فيش ما فيش امامك الا هذا، لو بامكانك ان تنزل تصلي انزل صلي. الله يسلمك. عفوا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام يا شيخ. الحمد لله. الله يكرمك. كان معي سؤال، كان واحد عمل ثلاث يمينات صلاة، واحد واقع واثنين كان معلق بس كانت نيته عدم الرجوع، لكن هو حاليا عايز يرجع، فكان سمع فتوى حضرتك، فهو يعمل ايه حاليا يعني؟ طلق رسمي ولا لم يطلق؟ ليه؟ طلق رسمي عند المأذون ام لم يطلق؟ لا لم يذهب للمأذون. طلق كم مرة؟ مرتين معلق، وكل واحدة منهم بعيدة عن بعض بشهر. انت فارق لو ذهبت العمل وذهبت، كانت الدنيا للطلاق، والثالثة كان طلاق واقع. وكان بينهما رجع ولا لا؟ لا لا لم يكن بينهما رجع. وبعدين في الثالثة ما زالت في العدة والعدة انقضت؟ لا الثالثة كانت عدتها انقضت. يعني العدة انقضت؟ في الثالثة دي كان اليمينين المعلقين كانوا الأول، أما الثالث فكان ده انقضت فيه العدة، ما جاش لحد الآن. بعد العدة انقضت، خضت 3 حيضات. طيب، لا يصح الرجوع الآن إلا بعقد جديد وصداق جديد وولي وشهود، وهذا على اعتبار أننا اخترنا الرأي القائل بعدم وقوع الطلاق المعلق، لكن أنا أنصحها ألا ترجع إليه. أنصحها ألا ترجع إليه، لأن الرجوع إليه في شبه الآن وخلافات بين وقوع الطلاق المعلق من عدم. فإذا تقدم لامرأة رجل الزواج به مشبوه والخلافات الفقهية قائمة في حله من حرمته، وواحد نظيف بدون مشاكل، النظيف أفضل. يعني وإن كنت أختار رأيا معينا في المسألة، لكن هذا الذي أنصح به. طيب تعالى شيخ. الله يكرمك ونفع الله بك يا أبا سفيان، أحسن الله إليك يا فتحي. ما حكم الماء المقروء عليه، رش الماء المقروء عليه على الممتلكات كالسيارة وغيرها؟ أولا، لم يرد أبدا في أي حديث علمته أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ على الماء يا أبو حامد أبدا، فكل هذا الذي تفعله عبث. لم يرد أن النبي قرأ على ماء ورش على الدواب ولا رش على البيوت ولا رش على الدواب، ما ورد هذا أبدا. بارك الله فيك وحفظك الله يا محمد بن يوسف. سدد يا شيخ سامح. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل شيخ، ربنا يبارك وفيك. كنت بسأل حضرتك يا شيخ بالنسبة للرسوم المتحركة، لو أنا مثلا عايز أعمل كرتون للأطفال أو مثلا حاجة كده، ممكن أصممها على الإيه؟ على اليوتيوب، سواء تعمل بيها مثلا حاجة تعليمية للأطفال أو حاجة دينية، جاز مع الكراهة أو ممكن برنامج فيها حرمانية؟ جائز مع الكراهة. طب حاجة تنصح بإيه؟ دع ما يريبك لا ما لا يريبك. تمام. ممكن سؤالتنا يا شيخنا في العلم الشرع بديد. اتفضل. ربنا أكرمني بدراسة سورة الأنفال والتوبة على أيد حضرتك في مسجد التوحيد من تقريبا سنة 2006 تقريبا 2007 على ما أظن. فدلوقتي مثلا عايز أرجع للتفسير حاجة زي كده. أبدأ بالأصول ولا أبدأ مثلا إيه؟ إن أنا براجع مثلا مع حد دلوقتي على اليوتيوب الإيه؟ التفسير القديم، يعني حتى أنصح بإيه؟ يعني مثلا أنا أول حاجة أنا فاكر مثلا سورة الأنفال وسورة التوبة فاكرهم، فأنا ببدأ دلوقتي بكتب تاني من ورا حضرتك وبراجعهم تاني، يعني تنصح بإيه؟ حابب الحديث وحابب التفسير، تنصحني بإيه في العلم الشرعي؟ بكليهما. ممكن الاثنين مع بعض، الحديث والتفسير، كتاب الله وسنة رسول الله. ماشي شكرا شيخنا. جزاك الله خير يا حبيبة بنت محمد، لكن لو غيرت الصورة هذه يا حبيبة لكان أفضل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى، هل السيدة ماريا القدسية تعد من أمهات المؤمنين؟ لا، لأن ملكة يمين النبي عليه الصلاة والسلام أم ولد رسول الله عليه الصلاة والسلام. طيب السؤال الثاني يا شيخ مصطفى، هل عيسى عليه السلام خال العرب أو بمعنى أدق خال المصريين؟ ليس عندي ما يدل على ذلك. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل. اتفضلي. لو سمحت، لو في واحد باع لشخص آخر قطعة أرض. أيوة. بعد فترة من الوقت أراد شخص آخر أن يشتري قطعة الأرض من الشخص الأولاني الأساسي. طب الأولاني باع. الأولاني باع وضبط فلوس. طيب كيف يبيع مرة ثانية؟ أراد شخص آخر قريب للشخص الأولاني الذي باع. أيوة، يشتري الذي باع انتهى أمره، يفترض يشتري من الجديد ولا يكون نصب وسرقة. يعني لابد أن يشتري من الجديد. ما هو الجديد اشترى خلاص، الأرض انتقلت إليه. هو يقول فالشخص الذي يريد أن يشتري ثانيا فيقول الشخص الذي اشترى في الأول هديك الفلوس اللي أنت دفعتها وزود لك عليها مثلا مبلغ من المال. إذا وافق. إذا وافق لا بأس. أي إذا وافق. شكرا. حكم وقوف الطلاب للأساتذة احتراما لهم. لم يرد هذا يا أخي الكريم ولا تفعل، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى أصحابه، وكان إذا دخل عليهم لم يقوموا له لما يعلمون من كراهيته لذلك، فقد قال الرسول عليه السلام من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستأذنك شيخ، في راجل طلع زكاة ماله لصديقه قال له طلعها عني، راح صديقه ده اتصل براجل آخر وقال له عندك حد يوزع لي زكاة المال؟ قال له حاضر. قال له هقابلك إن شاء الله بكرة وديك المال. ما قابلوش، مات قبل ما يقابله ويديله زكاة المال عشان يوزعها. مات رجل، مات قبل ما يديها له عشان يوزعها وهو معاه فلوس زكاة المال كده. أعيد السؤال. في راجل طلع زكاة مال. أيوة. لصديقه قال له وزع لي زكاة المال دي. أيوة. صديقه اتصل براجل آخر وقال له أنت عندك حد محتاج؟ قال له نعم. قال له خلاص بكرة بإذن الله هقابلك واخد وديك المال توزعه. راح الراجل ده مات. الوسيط. الوسيط مات. هل الأخير ده يتصل بأهل ويقول له إن هو كان معاه زكاة مال ولا تسقط عنه؟ لا، يكلمهم لأنه وسيط. يخبرهم، يقول لهم صاحبكم أخبرني إن معه زكاة مال يريد إيصالها لي بالأمس ومات اليوم. خلاص. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أنا لك شيخ، امرأة تشتم زوجها، يعني هل هذا يكون العواج منها ولا؟ طبعا، يعني سوء خلق وحرام. وفسق. ليس المؤمن بالسباب ولا باللعان. كيف نفرق بين الواجب ولا باللعان؟ نعم. وشيء تفعله من نفسه. كيف نفرق بين الواجب المرأة وشيء تفعله من نفسه يعني؟ بين إيه؟ الواجب. إيه الواجب المرأة يعني؟ كيف الواجب؟ هذه امرأة جالسة يعني فاسقة التي تسب زوجها سبب النصف الفسوق. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. فضل حضرتك سؤالي عن زكاة المال. هو أنا معادة خرجها المفروض كان في شهر 8 وأنا طلعت منها مبلغ. هل لو تأخرت شهر كمان فيها مشكلة ولا لازم شهر 8 عن شهر 8؟ والله لو معك فلوس لازم شهر 8 شهر 8. طب ممكن ان انا لو هي 8 اطلعها في شهر 6 قبلها عادي؟ ممكن قبلها لا باس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. انا اعمل في شركه عبر الانترنت، شركه بيع مباشر فيها منتجات مختلفه من مأكولات ومشروبات وخلافه واسعار متفاوته برضه. والشركه من انظمتها ان انا اجيب اعضاء للشركه اضيفهم فيها، ولما بضيف العضو ده للشركه باخد عليه نسبه. عفوا عفوا عفوا لحظه بس لحظه واحده. هي شركة مشهورة معلومة ولا وانت تخفين اسمها او هي شركة غريبة؟ لا شركة معروفة اسمها بريمور. طب ممكن تفصلي لي العمل مرة ثانية؟ فيها تسويق. انا ممكن اجيب المنتجات الموجودة ديت. عفوا عفوا ما المنتجات؟ مأكولات. مأكولات معروفة؟ ايوه مأكولات معروفة. ايوه. ومنتجات عناية بالبشرة ومكياجات ولا ايوه بعدين. ومن انظمة الشركة ان انا بضيف اعضاء في الشركة وباخد عليهم نسبة. الاعضاء اللي انا ضفتهم دول لو هم ضافوا اعضاء تانيين باخد عليهم نسبة برضو من الارباح. ايوه ايوه كل ما هنالك تكون بس الاصل الذي يجب ان يكون متواجدا هو وجود السلع المعروفة لدى الناس. التجارة يعني هب أن هذه السلعة رز وأنا أبيع رز معروف لدى الناس كلهم. قلت قالوا لي يعني إذا جبت مسوق يشتري منك طن هنعطيك نسبة، والمسوق إذا جاب مسوق هنعطيك نسبتين. كل هذا لا بأس به ما دامت السلعة معروفة معلومة غير مجهولة. المكياجات لو السعر بتاعها متفاوت مختلف. لا هنا تجد المشكلة، لأن في مكياجات مش معروفة، في مكياجات غير معلومة لدى الناس، فيتم اللعب هنا يغشون الناس. في الحاجة المعروفة بس، أي الحاجة الواضحة اليقينية المعروفة في السوق. فهم الكلام؟ لأنه اللعب هنا في المسألة هذه، اللعب في السلعة. حتى لو في حاجات مختلفة في الشركة بس أنا مش أنا أقول لك أنا لازم تكون الشيء معروف معلوم معلوم معلوم معلوم، بس لأن اللعب هنا في هذه المسألة اللعب في بيع السلع المجهولة. اللي أنا ببيعه مش الشركة بتبيعه، يعني لو الشركة بتبيع حاجة مش معلومة وأنا ما اشتريتهاش وبعتها كده ما عليهش اسمي. ماشي، لكن أنت مقيدة بالسلعة سلعة واحدة ولا ملزمة بكل أنظمة الشركة؟ لا ممكن اشتري أي حاجة أنا عايزاها. ايوه قول لي جيبيه انت اشتري اي حاجه هو عايزها ولا لا؟ نعم. الذي ستدخلينه من خلالك سياتي باي شيء يعني اشتري اي شيء من خلالي ياتي باي شيء هو يريده برضه. ابتعد عن اللي فيه غش للناس، اشتريها في السلع يا اختي. شكرا. مرحبا يا دهشان احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخ مصطفى. تفضل أخوك مصطفى من المغرب. تفضل يا مصطفى. والله يشهد الله أني أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أحسن الله إليكم. وإليكم. والله نحب الشيخ محمد حسان ومصطفى والشيخ أنت طبعا مصطفى العدوي والشيخ محمد حسين يعقوب. أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه. جزاك الله خيرا. عندي سؤالين يا شيخ. تفضل. مات رجل وترك زوجة وأخت وعنده أولاد من أخيه، وهذا الرجل لا يلد، الرجل الذي مات ليس عنده أولاد ولا بنات. زوجة وأخت. زوجة وأخت وعنده وأبناء الأخ وبنت من الأخ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فالزوجة لها الربع لعدم وجود ابن من الأبناء، والأخت لها النصف، والباقي لأولاد الأخ الذكور. الذكور والبنت من الأخ؟ لا ما لاش حاجة، ليس لها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك فيك فضيلة الشيخ. وفيك الله يحفظكم. ربنا يبارك فيك. سؤال شيخنا بعدين لحضرتك. اتفضل. كتب أحدهم منشورا فقال وصفا فيه رب العباد سبحانه وتعالى، فقال: إن الله لا يمل ولا يكل. فقلت له: لا يمل أتذكر فيه دليلا، أما لا يكل فلا أعلم فيه دليلا. فقال ذكر دليلا على كلامه فقال: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، فهذا دليل صحيح على كلامه. لا يذكر يذكر, يذكر يذكر أن الله ما مسه من لغوب وانتهى الأمر، بس استحنا في المشكلة. يعني لا يمل الآية، إن الله لا يمل حتى تملوا. الحديث عفوا، حديث: عليكم من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. والثاني على ظاهرها، ألا على ظاهرها، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، ما تقوله انتهى الأمر، ما تدخل نفسك فيما تهى معه. جزاكم الله خيرا وياكم الشيخ، بارك الله في علمكم وحفظكم. وياكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله. يا شيخ، نسمع الآن يعني الكثير من السيدات التي يقولن: نحن لسنا مطالبات بالرضاعة ولا خدمة الزوج ولا ولا ولا، فنريد من فضلكم توجيه لهم رسالة لعلهن يعقلون. ما مضمون الرسالة التي تريدها؟ كنصيحة، يعني مثلا نصيحة لوجه الله. كنصيحة لوجه الله أن يعاشرن الأزواج بالمعروف، كما أن الأزواج يعاشرهن بالمعروف، فليعاشرن الأزواج بالمعروف. والنسوة في زمن الرسول عليه السلام سرن على ضرب، فليسرن على النسوة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما تحتاجه أيها الأخ الكريم تحتاج إلى شرح أطول، أحتاج إلى شرح أطول، وأكتزئ بأن أقول: بغض النظر عن وجوب خدمة المرأة لزوجها من عدمه، بغض النظر عن وجوب خدمة المرأة لزوجها من عدمه، أسماء بنت أبي بكر كانت تسوس فرس الزبير وتجمع له النوى وتدقه وتعليفه رضي الله تعالى عنها. وفاطمة بنت رسول الله جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تشكو إليه أثر الرحى في يديها وتسأله خادما، قال: هل أدلك على ما هو خير لك من خادم؟ 73 تحمدين 33 وتقدرين 34 هذا خير لك من خادم. هذا باختصار، بغض النظر عن حكم خدمة المرأة لزوجها، فذاك باب آخر وله أدلته، و يعني له حكم وأدلته. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا، بارك الله فيك. وفيك. لا سؤالين عند فضيلتك يا شيخنا. اتفضل. انا موظف في شركة، وجت شركة اتعاقدت مع شركة بتاعتنا، ادتنا كروت كارت مشتريات فيزا، يعني نشتري من بعض المحلات اللي هي قايلين عليهم. فالمهم انا بروح اشتري من المحل ده اللي انا عايزه، تيجي الشركة اللي مدينا الكارت دي تدفع له كاش وتقسط لنا على 10 شهور بس بتحط 3% مصاريف إدارية. هل هذا المعاملة فيها شبهة ربا؟ السؤال الثاني. استنى عفوا 3% مصاريف إدارية إيه يعني؟ مش فاهم. يعني هي أعطتك الفيزا الآن، هي أعطتك الفيزا الآن تمام، وبتسدد عنك وتأخذ المبلغ مع زيادة 3% تمام. بتخصم المرتبة بس على 10 شهور بس بزود 3% بتسميها مصاريف إدارية. ما أعرفش عليها مصاريف إدارية ولا لا، ظن أنها ليست مصاريف إدارية. هم بيسموها المسمى ده، انما هم يعني بيزودوا 3% عن المبلغ. يعني لو لا لا تشترك معهم اذا كنت مختار ان تبتعد عنهم. ابتعد عنهم. السؤال الثاني، انا في الشركه مثلا لما باجي اعمل اضافي او يوم بدل راحه ممكن مدير يتعنت وما يدينيش المقابل، هل انا ليا الحق ان انا اخذ المقابل ده من وراه ولا لا؟ اولا انت مخير او غير او مجبر؟ لا هو بيجبرني ان انا هو المفروض ان انا لو اشتغلت يوم جمعة او سبت اخد مكانه يوم اجازة بس خلال 60 يوم، فهو يقول لي لا الشغل ما ينفعش انت تاخد اجازة، عدي عليه 60 يوم بيبقى اليوم ده راح علي، فانا ما قدميش فرصة واحدة ان انا اعمله اضافي اخده فلوس بس من وراه. هل ده صح ولا غلط؟ على كل القاعدة العامة، إذا كنت ستأخذ حقك فقط ولا تزيد عنه جاز لك، إذا كنت ستأخذ أكثر من حقك لا يجوز لك. ما الفرق بين الشح والبخل؟ قيل الشح البخل مع حرص، البخل مع حرص، والله أعلم. هذا أحد الفروق عند بعض العلماء. السلام عليكم. انا نقلت سكني الحمد لله في مكه، وسمعت فتوى ان اهل مكه ليس عليهم عمره، هل هذا صحيح؟ لا ليس بصحيح، انما الخلاف قائم، اهل مكه هل عليهم تمتع او ليس لهم تمتع؟ هذا الخلاف قائم بسبب الخلاف في قوله تعالى في الحج، قل الحج التمتع. أيوة. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام حضور المسجد الحرام. يا أخت اسمعي كلام الأخير، أنت تسألي تسمعي، يقول الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك الخلاف في ذلك هنا، ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. هل ذلك هذه عائدة على التمتع أو عائدة على الصيام؟ 7 إذا رجعتم، فالذين قالوا عائدة على التمتع قالوا إن أهل مكة ليس لهم تمتع، والذين قالوا عائدة على الصيام قالوا أهل مكة لهم تمتع. كل هذا بعيد عن العمرة الأصلية لأهل مكة. العمرة لأهل مكة جائزة إذا كان أي شخص من أهل مكة يريد عمرة فليعتمر، بارك الله فيك. خلاف بقى هل يذهب إلى التنعيم أو أدنى الحل أو يهل من مكانه؟ احتياطا يهل من مكانه، عفوا لا احتياطا يذهب إلى التنعيم، احتياطا عفوا. طيب التنعيم ولا أقرب حل؟ أي كل جائز، كل أدنى الحل، لا أدنى الحل، أدنى الحل أقرب مكان للحرم. أيوة بارك الله فيك، جزاكم الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم نعم تفضل. بس هروح الفترة اللي فيها اللي يكون فيها بنات بس، يعني ممكن يكون المدير بس هو الراجل. لا عفوا، عادي تفضلا. انا في كلية صيدلة. ايوه. وابي مش موافق ان انا انزل الدرس في الصيدلية علشان بيجيلي الاختلاط طيب لا بأس بذلك إذا لم تكن هناك خلوة جاز. يعني لو كان المدير بس هو الرجل يجوز؟ لا مش أنت معك مجموعة فتيات ولا في يكون في بنات. الخلوة انتفت. الممنوع الخلوة. وإن كان الاختلاط مكروه أيضا. يعني أبوك لو وجد صيدلية كلها نساء حتى المدير امرأة يكون أفضل لك وأبوك. اشكري الوالد جزاه الله خيرا. السلام عليكم. هذا شيء عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ الحمد لله تفضل. شخصين اجتمع مثلا في وقت صلاة سواء في المسجد أو في غير المسجد والاثنين قراءتهما جيدة وواحد يلبس جلبابا والآخر قميص وبنطال، فمن الأولى بالتقدم للإمامة؟ أكبرهما سنا. أكبرهما سنا؟ على درجة واحدة من القراءة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اتفضل يا حبيب. عندي سؤال. أنا كنت مشترك مع أحد الناس في شغل في عمل. وكان هي مبلغ 300,000 عند الشريك لما تفصل في الشراكة. تمام؟ المهم المبلغ هذا يعني قعد 10 سنوات عند الراجل. فأخذت الأوراق واشتكيت يعني اشتكيت الراجل في المحكمة وحكموا لي 300,000 عشان الفترة دي. فهل المال الزيادة هذا 300,000 زيادة حرام ولا حلال؟ عفوا، هو كان موسر ومماطل. موسر هو موسر ومماطل وهو موسر وإنه الآن هو من سيدفع. لا أنا أتكلم عليه هو المدين نفسه. هو موسر وعنده قطعة أرض يستطيع أن يبيعها وعنده من المال ما يكفيه. أنا أرى هل كان جاحدا أو كان مقرا ويقول أنا معسر؟ كان مقرا ولكن كان يماطل، كان يقول إن شاء الله سأعطيك إن شاء الله سأعطيك إلى أن توفي. والآن ابنه كم سنة؟ يماطل كما يفعل. كم سنة؟ على كل هذه الغرامة ستكون في توصيفي لها غرامة تعزيرية، ليست دينا أعسر المدين فيه عن السداد. هذه يعني عقوبة تعزيرية. لا لا لا ما في هذا. إذا كان مؤسر، كان مدين مؤسر، كانت شركة ولا كانت إيه بالضبط؟ كانت شركة في عمل في تجارة. شراكة في تجارة. صفيتم التجارة وقال لك 300,000. نعم. ولم يسلمها لمدة 10 سنوات. ومات هو وولده بعد يفعل كما فعل آباءه. المماطلة. لا، هذه عقوبة تعزيرية ليست ديونا متراكمة، عقوبة تعزيرية. إذا المال حلال. إن شاء الله. على كلامك. إن كانت عقوبة تعزيرية نقل العقوبات التعزيرية. شكرا. زوج يرفض أن يؤم زوجته في أي صلاة بحجة أنها ليلة الزفاف صلى بها فصححت له في قراءته ليلة الزفاف، صححت له قراءته وذلك منذ 15 سنة. حاولت كثيرا أن تسترضيه ليصلي بها لكنه يرفض، حين أنه إذا اجتمع بأخواته يصلي بهم. ما في مشكلة، خلاص تصلي وحدها، ما عليها أي مشكلة، المزاجة نفسها لماذا يعني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بخير. يا شيخ بس كان عندي سؤالين لو سمحت قبل قطع النوم. السؤال هو كان في شخص قايل ان احط ايه قرانيه على التليفون حرام بسبب مثلا لو انا في الحمام او مثلا لو هي الايه اشتغلت وفصلت عند نصها، فهل ده صحيح ولا لا؟ ليس بصحيح. يعني عادي احط ايه قرانيه؟ حط ايه قرانيه بس ايه مختصره. تمام ماشي. حضرتك السؤال الثاني، والمعنى لا يختلف. هل الإبل فعلا خلقت من نار أم هذا الموضوع غير صحيح؟ لا غير صحيح. تمام، ألف شكر. لا أعلم لهذا القول أصلا يا أخي، أحب الفتنة وأكره الحق. لا نعلم لهذا القول سندا حذيفة رضي الله تعالى عنه، بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، أحبك في الله أولا. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. الله يبارك فيك. عندي سؤال الله يسلمك، بالنسبة لحديث لعن الله المتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله، فكانت حسب ما تعلمنا أنه كانت النساء في ذلك الزمان يضعون عيدان ما بين الأسنان حتى تبدو الأسنان متفرقة ليبدون أصغر بالعمر أو ما شابه ذلك. فالآن ولدي يطالبني بأنه يسوي تقويم للأسنان، فسألت إيش السبب، هل في شيء يؤلمك، هل شيء يؤذيك وأن تنبغ أو تتكلم؟ قال لي لا، بس عشان يكون شكلي أحسن. فهل يدخل هذا في باب اللعن للتشبه أو لتغيير خلق الله للحسن وليس للأذى؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالضابط في هذه المسألة إن كان في الشخص جذود أو لفت للنظر ويريد الوصول إلى ما عليه عموم خلق الله فلا بأس بذلك وليس بداخل في اللعن. يعني افترض أن في سن شاذة، في بعض الأشياء مشوهة، وأحد شكله طبيعي ليس بسيء، ويعني دي مسألة نسبية. إذا كان هو يريد زيادة جمال الشكل لكنه شكله طبيعي وعادي، ما تقولش له. أكرر، لا تنسب الأشياء للطبيعة، بالنسبة للطبيعة شرك. أنا أقول لك عموما إذا كان الشخص يريد الوصول إلى ما عليه عموم خلق الله فلا بأس، أما إذا كان فقط مجرد العبث في هذا الباب لا. المتفلجات للحسن، أفترض أن امرأة لها مثلا شيء بارز أو شيء مضايق أو شيء لافت النظر وأجرت عملية لكي تعود إلى ما عليها عموم خلق الله لا بأس بذلك. أما ما تذكره أنت فعلى كلامك لا، لا يفعل. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. كيف حالك يا مالا؟ الله يبارك فيك. جزاكم الله خيرا. بعدين لحضرتك والله يا شيخنا، يعني أولا جزاك الله خيرا عن العيد وطلبة العيد خيرا الجزاء. وياك. ثم اسمح لي لحضرتك يعني أن يعني أسأل ثلاث أسئلة. تفضل. الأول، أحد المعلقين بالأمس على جلسة أمس شخنة كتب اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجبنا من فتنة الدنيا وعذاب الآخرة من قال أحسن الله خاتمة، وكتب بعض الكلام، فما حكم ذلك؟ هل كتبها نسبها للرسول؟ لا، قال أحسن الله خاتمة. لا، يعني هل نسب ذلك إلى رسول الله أو هو بيقول كذا ارتجالا من نفسه؟ لكن قال أحسن الله خاتمته. أيوة أعرف أعرف، لكنه ما نسب ذلك إلى الرسول. نعم شيخ. لعله يقول دعاء وإذا استجاب الله له. إذا استجاب. حق الحديث شيخنا. لا، مش حديث ثابت، أحسن الله خاتمته ليس بثابتة. لكن الحديث. الحديث نفسه فيه بعض الكلام، لكن كدعاء جوزه بعض العلماء. جزاك الله خير شيخ. قلنا حديث حذيفة بن اليمان أحب الفتنة وأكره الحق، كلام باطل ليس له سند ثابت أبدا أبدا أبدا. حتى ولاة فوزير يقول لك أحب الفتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، وأكره الحق والحق الموت، كلنا أكره الموت، كلام غير نكت لكن لا يثبت أبدا، لا يثبت أبدا. بارك الله فيك. وأن عمر كان سيقتله وعلي قال لا، يعني كلامه صح، إنما يقصد بالفتنة الأموال المال والبنين، ويقصد بالحق الموت، يعني كله كذب، لا سند له، لا سند له إلى حذيفة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك سيدنا؟ الحمد لله، بارك الله فيكم، ومتع الأمة بصحتكم وعافية. ولك بالنسبة مرحبا بالبخاري. أسأل عن حكم يعني نساء متبرجات بالشوارع، يعني الواحد الشوارع لا تفوح بالباحيات، يعني الواحد يتكسر خاطره عندما يرى هذا. بس عموما قال الله تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يزدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا، والله أعلم. يا رب. مدة النفاس بعد الولادة القيصرية، إذا انقطع الدم هو انقطع الدم. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. ازي حضرتك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. سمعت شيخ مصطفى ربنا بيقول في القرآن على لسان الملائكة: قالوا أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء. فمن كان قبل البشر الذين يسفكون الدماء؟ الله أعلم. بعض الناس يقولون كان هناك جن، لكن الله أعلم. لكن عموما آدم وأبو البشر عليه السلام. بيقول في التاريخ في تفسير ابن كثير في إسرائيليات بتقول إن كان في قبل البشر الحن والنون. لا، ليس على لا لا ليس على ذلك أي دليل. وهل الجن خلقت يعني هل الجن لديها دماء؟ نعم. هل الجن لديها دماء؟ لا، عرفش أن لا دم. يعني الجن جن خلقت من نار. بس قلت أنا شكو مصطفى، بس تسأل أسئلة نفعة إن شاء الله. شكو مصطفى، الكتب الفقه والعقيدة اللي طالب العلم يبدأ بيهم؟ كتب الفقه يعني على حسب مستوى الطالب، يعني وطالب كبير ولا طالب صغير او طالب يريد التوسع. يقرا في الفقه الميسر او في فقه السنه، كتب سهله. شكرا. ما نعرف اعتراض جن على دماءنا، تكلفنا إذا تكلمنا فيها نتكلم بما لا علم لنا به، والله قال: ولا تقف ما ليس لك به علم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني تكملة لما يعني قلت، عندي مسألتان. عبد الدائم وأم الرزق. عبد الدائم؟ نعم. الدائم ليس من أسماء الله الحسنى. لا يجوز التسمي بهذا الاسم؟ لا يجوز. طب أم الرزق يا شيخنا؟ ايه؟ أم الرزق، عميتي اسمها أم الرزق. أم الرزق؟ نعم. أم الرزق؟ نعم. ايه. خلاص يا ماتت، تطلع رحمها تقبل ربها. طب ايه حكم الاسم نفسه يا شيخنا؟ لا، ما تسميش أم الرزق كده، احتياطا. نعم. طب سؤال السنة يا شيخنا، صلاة الجمعة على دفعتين في فرنسا بصلاه على دفعتين ضرورة، دعاتهم الى ذلك ضرورة او لم تدعهم ضرورة؟ صوبة تمنع الصلاة في الشارع ضرورة. اي ضرورة، خلاص لا تفصل هذا عن ذاك، لابد ان تبين. ويسأل السؤال: هل يجوز تجزئة الجمعة على فريقين لعدم وجود مكان نصلي فيه للضرورة؟ يجوز. جزاك الله خير شيخنا ودعوتك. الله يكرمك وإياكم. يا ربي. السلام عليكم. إسراء القاهرة الجديدة. القاهرة الجديدة عبارة عن إيه؟ السلام عليكم. عليك السلام. الله. زعلت الحمد لله. مدينة جديدة ولا دات شمال التجمع؟ عندي سؤال لحضرتك بشكل مستقل. اسأل. بقول لحضرتك، لو إحنا مثلا في المسجد وإحنا في وقت فرح، في فرح مقام في المسجد، ودخل علينا جنازة بين مدينة المغرب والعشاء، يعني اجتمع الفرح مع الجنازة، أيهما نقدم، الجنازة أم نقف الفرح ولا نقبل الفرح؟ عفوا، في المسجد فرح وجنازة؟ فرح وجنازة وقت واحد. الجنازة أولى. الجنازة أولى. طبعا. تمام. الفرح ليس محله المسجد يعني. تمام، يعني نقدم الجنازة أولى. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. بعد إذن حضرتك، أنا عندي دايما وسواس في عدد ركعات في الصلاة، فأنا كنت بعمل يعني عشان أتنافى ده، كنت بضغط على صباعي بضغطي على أساس ركع الأولى ضغط على الصباع الثاني وهكذا. فأحد صديقاتي قالت لي لا أنت كده بتبطلي الصلاة. لا لا ما في بطلان ولا حاجة، دي حالتك خاصة، أنت مريضة وبتستعيني بالله ثم بهذا على ضبط صلاتك، حالة خاصة. أيوة. طيب أنا لو عملت سكتة السهو هل ده ينقص من ثواب صلاتي؟ لا ما احنا خلاص اللي انت هتعمليه الأول خلاص يضبط المسألة، مثل طيب. مثل الذي يطوف وينسى عدد الأشواط دايما، ماسك معه يعني حبل فيه بعض السبع حصوات كلما طف دور قطع، يعني لأصحاب الأعذار. أيوة. لكن أنا فيما سبق لما بطلت بقيت عمل. لا لا بلاش واش واش الحمد لله صلاتك صحيحة. أنت شخصية خير الجديد التجمع الثالث علم أفدتين الإيانة دي. أنا حسب التجمعات كلها. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعزائي الشيخ مصطفى، الحمد لله أنا بخير الحمد لله. بالنسبة للشيخ مصطفى، هناك صفحة على الفيسبوك مثلا وحط صورة مثلا صورة لأبو الهول والأهرامات مثلا، هل لو أنا دخلت على الصفحة دي مثلا هل أخذ وزر ولا حاجة ولا ليس فيها شيء؟ دخلت تعمل إيه مش فاهم؟ يعني مثلا صفحة مثلا بتنشر أخبار الطقس، بتنشر أخبار حاجة، بس هي حاطة صورة أبو الهول وكده. لا ليس عليك اسم. نعم؟ ليس عليك اسم. نعم. شكرا. أبو أنس نشوف الموضوع يا أبو أنس إن شاء الله نرسل من جميع جانبه. السلام عليكم. نعم. أنا محمد عم الشيخ. تفضل. بقول لحضرتك لو أنا مثلا بطوف أثناء الطواف وأحدث أيوه حدث أصغر، هل ده مثلا يستلزم مني لازم أروح أتوضأ تاني ولا أكمل طواف؟ وخاصة لو في حال مثلا أو في وقت في زحمة أو كده. يعني السؤال محتمل أمرين، هل الطواف يبطل وأبدأ من الأول، أو السؤال الثاني هل إذا طفت بدون وضوء يجوز أو لا يجوز؟ فهذان سؤالان. إذا كنت ستتوضأ تأتي وتكمل بناء على ما سبق، أما إذا كنت تسأل عن الطواف على وضوء فيرى جمهور العلماء أن الطواف يلزمه وضوء، وخالف في ذلك ابن تيمية رحمه الله، ومن المعاصرين بعض العلماء المعاصرين، وأرى أن الطواف بالوضوء مستحب خلاف الجمهور، ذلك لأن الجمهور بنوا على حديث ابن عباس رضي الله عنهما الطواف بالبيت الصلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، وهذا الخبر لا يصح مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هو موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما من كلامه، هكذا يقول جمهور العلماء. ولا شك أن الاستحباب قائم الأمور، أن النبي أراد الطواف فتوضأ، وأن الطواف سيستلزم ركعتين بعده الذي تقوي الوجه القائلة بالوضوء، لكن هل للاستحباب أم للإيجاب؟ فرأي ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه للاستحباب ليس للإيجاب. فإذا كانت مسألة زحام شديد جدا ولا يتيسر لك ولا يتسنى لك الخروج بالوضوء، فرأى ابن تيمية يساعدك على إتمام طوافك والله أعلم. وصل ركعتين في أي مكان، صلى ركعتين بعد ما تتوضأ في أي مكان. تفضل. لو في مثلا طبيب مثلا عنده عيادة بس ما عندهش مثلا إمكانية أنه يعمل صلاتين، صلاة للنساء وصلاة للرجال، هي صلاة واحدة مشتركة بين النساء والرجال، فهل مثلا يأتي لذلك أو في عليه زيادة أو كده؟ يعمل فاصل، ممكن يعمل فاصل ولو بستارة خشب بس يسطر عن لو المساحة صغيرة مثلا ما تسمحش، يعني المساحة صغيرة يعني يجيب له خشب كده، يعني انتوا بتسموه ايه اللي بتفتح وتقفل، كرفان ولا ايه زي ما تسموها، بس فاصل سترا، يعني امك انت موجودة واختك موجودة وزوجتك موجود وشامك شوف امامها رجل فحل، تحب يبصلها ولا تستر؟ بس خليك عندك حياة شوي. السلام عليكم. الو. ليس في الباب يا عبد الرحمن. عفوا عفوا. السلام عليكم. عليكم السلام. الله يعني بشعر بضيق شديد يعني ومش عارف مش بعرف ازاي كده. بتشعر بضيق شديد وايه؟ يعني مثلا مش بعرف ازاي كده. ارقي نفسك كده بالمعوذتين مع صوره قل الله احد. يعني كده قل الله احد الله الصمد والفلق والناس وتمسح وتمسح راسك ووجهك وما استطعت من جسدك ثلاث مرات تكون ان شاء الله باذن الله ان شاء الله تكون قوي. لا تظهر مظهر متمارض لا استعن بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بارك الله فيك شيخنا وتعافاكم الله وصحة العافية. وفيك الله يستر علينا وعليك. سؤالين شيخنا بارك الله فيك. وفيك تفضل. السؤال الأول يعني أريد أن أطلب علم الحديث فماذا تنصحني شيخنا؟ هل أبدأ بالدراسة العلل أو المصطلح؟ لا لا لا تبدأ بدراسة العلل لن تفهم شيئا. أبدأ بدراسة المصطلح دراسة جيدة وبعدين ادخل في التدريب العملي يعني التخريج والنظر في رجال وبعد النظر في رجال جمع طرق الأحاديث والنظر في العلل مرحلة متقدمة العلل شوي. نعم نعم سيد مغارس أنا تكتالد أريد قضيلتكم أن أتكلم كلمة للنساء المتدرجات الشغالة تفوز بالإباحيات لأنه والله ذكرت شيئا من ذلك وإن شاء الله لعلها تفوز لهن محاضرة إن شاء الله. قلت ذكرت شيئا من ذلك عن عما قليل ولعلها تفرض ذلك محاضرة موسعة إن شاء الله. إن شاء الله بارك الله فيكم شيخنا ونفعكم الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك يا أختي أمنا. بسم الله يعلمها كيف تتصل يا عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذن حضرتك فضيلة الشيخ أنا عندي سؤال بس يعني ابني عنده 18 سنة هو اللي هو مدارك بيصلي في المسجد 18 سنة؟ أو 18 سنة أيوة هو بقاله كم شهر كان بيصلي أحيانا بينزل متأخر كان بيصلي تحية المسجد مع الفرد بنية واحدة فهو اللي هو كده يعني عفوا تحية المسجد والفرد؟ إيه هو كان فاهم غلط كان عنده يعني فاهم غلط فهو دلوقتي يعيد الصلاة تاني؟ لا ما يعيدش ولا حاجة هو أصل هي إذا صلى الفرد يعني ما في حديث عن رسول الله يفصل تحية المسجد بحديث إنما قال الرسول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين هذا يتأتى بصلاة ركعتين فريضة بصلاة ركعتين نافلة بصلاة ركعتين سنة وضوء فالأساس أنه صلى الفريضة وإذا صلى الفريضة بالتبع سقطت تحية المسجد تمام يعني هو مالوش عادة صلاة لا ما صلاة علمي بس من جديد ينويها الفريضة يعني. الله يسلمك وحفظك الله يا شيخ أحمد الحكيم وبارك الله لنا فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم كيف حالك عم الشيخ؟ الحمد لله أنا بخير اللهم لك الحمد نتقلب في نعم الله وأحتاج شكر منا لكننا نقصر. نعم كنت بسأل على حضرتك حكم طبيعة شغل معين على الانترنت تطبيق بيتيح ليك ان انت تعمل لايكات على الفيديوهات ومقابل اللايكات دي يديك فلوس هل تطبح من خلال مش ممكن معاملة حلال يعني انت تعمل اعجاب بشيء معين صح؟ ايوه طيب الشيء ده لا ليس لا يعجب وحرام اعمل عليه اعجاب ليه طيب؟ ما هو في الحالة دي انا مش هعمل عليه اعجاب هتخطاه اصلا وهل أنت معجب به فعلا؟ لا خلاص معجب به حتى شرزور نعم شكرا السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وفي عمرك بارك الله. كنت عايزة أسأل فضيلتك، أنا حماتي يعني بتقول لي كلام كتير يعني بيضايقني نفسيا، فباجي أحكي لزوجي بحس إن هو بيتغير. هل كده أنا هشيل الوزر؟ فبس أنا بقعد أقول له أنت مالكش دعوة بيا، أهم حاجة أمك. لا ممكن تسمعي وتسكتي أحسن، تحملي الوجه الله. أنا ببقى متضايقة فبحس إن أنا مش هعرف أرتاح إلا لما أقول يعني إيه، بقعد يعني أفضفض يعني. خلاص إذا كنت صادقة لا بأس بكلامك، والأفضل تركه بس. شكرا. لا تشتغل في تجارات تحويل الأموال لما يعتريها الآن من شبه كبيرة، بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى تفضل. رجل قال لزوجته أنت طالق إن فعلت شيئا ما، أنت طالق فعلت ذلك، فما هي الأحكام التي تترتب عليه؟ هذه المسألة من المسائل المختلف فيها بين العلماء، سمى الطلاق المعلق. وهذا الطلاق المعلق يقع إذا وقع الشيء الذي علق عليه الطلاق أم لا، يرى الجمهور وقوعه. أختار رأي العلماء القائلين بعدم الوقوع لعدم وجود دليل صريح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا الصدد، ولأن أكثر الناس في بلادنا المصريين لا يريدون بذلك طلاقا، إنما يريدون تهديدا، والنيات لها دور في الأحكام، والله أعلم. جزاكم الله خير. وإياكم وإياكم. كفر كفارة يمين. السلام عليكم. السلام عليكم. حبك الله يا أحمد بن عرفات الظهراني. تفضلي. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. أنا طالبة في الإعدادية والأزهرية، ففي المعهد خيروني بين مذهبين، الحنفي والشافعي، أيهما أختار؟ لازم يعني مذهب؟ هما خيروني بينه. يعني لازم تختاري مذهب يعني، ولا ممكن ما تختاريش اي مذهب؟ اي مذهب؟ لا احنا عندنا في الازهرية الفقه اساسي، فهم بيخيروني اخد الفقه شافعي او حنفي. والله اذا انا خير الفقه الشافعي اقرب الى الدليل. شكرا. لا ندعو الى تمذهب ابدا، انما نحن مع الدليل يعني الله ورسوله اينما كان، لكن الزكاة ملزمة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تابع شوف من حضرتك شوف رسالة مقتبس وهي في الحديث اللي هي حضرتك ضعفها مؤخرا صحيح مسلم أكثر يوم الليل. والله نحن الآن إن شاء الله بعون الله شرعت في عمل الحمد لله، وهو إخراج موسوعة حديثية لنا أحكامون عليها بإذن الله تعالى إن شاء الله. طيبكم. أحبك الله يا مجدي ابن يونس الجندي. هم يقولون عنك الجندي لكن ركيكة، يا الجندي، وإن جندنا لهم الغالبون، مش وإن جندنا. انتبهوا لهذا اللحن في الألفاظ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. اللهم لا نغوات السعادة أن أنا أكلم حضرتك يعني. يا رب يسعدنا وإياك بالإيمان. الله يسعدنا وإياك بالإيمان والطاعة يا رب. نسعد أن نكون مطيعين لله. جميل. فنسأل الله العون على أن نكون وإخواننا وأزواجنا وذرياتنا مطيعين لله. نسأل الله أن يمن علينا بذلك. تفضل. معلش يا مولانا، سؤال. عندي أختي زوجها مات من فترة في 2016 وترك بعض الفلوس، فالفلوس ديت ما كانش كاتب بيها ورق أو حاجة،

وانصرنا يا خير الناصرين، واحفظنا وارحمنا يا خير حافظا يا أرحم الراحمين، وأكرم منازلنا يا خير المنزلين، وارفع درجاتنا في عليين يا ذا الفواضل يا ذا المعارج يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا أوزعنا شكر نعمك، ربنا أوزعنا شكر نعمك، ربنا أوزعنا شكر نعمك. اللهم لا تحرمنا فضلنا عندك بسوء ما عندنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا رب العالمين. أصلح أعمالنا وطيب أقوالنا وحسن أخلاقنا وأصلح نوايانا يا رب العالمين. اللهم كن لنا وليا ونصيرا وظهيرا، وكن عنا وكيلا يا رب العالمين. اجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا يا رب العالمين. اللهم يا رب جنبنا الفتن والفواحش ما ظهر منها وما بطن، واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا يا رب العالمين. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إلى البر والتقوى. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله، نعوذ بك من طارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من طارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء يا غافر الذنب ويا قابل التوب يا أرحم الراحمين، نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، ونعوذ بك من الحور بعد الكور يا رب العالمين. اللهم يا ربنا ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، واجعلنا من المقربين، واكتب لنا الود والقبول في السماء والأرض يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.